أكلها قصر ما حرم ربك عليك ألا تشركوا به شيئا. هذا الشاهد أفرد عباد الله عز وجل وبالوالدين إحسانا أحسنوا إليهم إحسانا ولا تغضبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نسينا واحد جعلوا ثم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فالإملاق قلنا إنه شدة الفقر وكان العرب في جاهليتها يعيدون البنات يعني يكون لها وهم الناحية ويقتلون الأولاد وشدة الفقر من إملاق وشدة الفقر نحن نرزقكم وإياكم ولا تغضبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تغفر النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ما هو الحق؟ الحق الذي يحل دم المسلم ويقتل النفس بالنفس. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وعني رسول الله الذي يحيى فلسطين. اذا فعل واحد من الثلاث حل دمه حل قتله حل رجله. الثيب الزاني في العالم ثم حتى من القوانين اجعلوا كتاب الله وراء ظهرهم وقعوا في شراك الشيطان في شراك اليهود والنصارى. الثيب الزاني يعني الواحد اذا تزوج ثم مات الزوجه أو طلقها ثم زنا يرجم حقها هذا من الحق. إذا قتل مسلم غير حق يقتل حقه ومسلم. إذا بدل دينه فقتل هذا من الحق. ما عندنا قوانين صحيح ما عندنا قوانين الذي حكم القوانين فيقوم في شرك اليهود والنصارى. من نحن عند الله فأولئك هم الكافرون ومن نحن عند الله فأولئك هم الظالمون ومن نحن عند الله فأولئك هم الفاسقون. هذا حكم الجاهلية يبون ومن نحن عند الله حكم لهم يكون اللي بحكم القوانين لا إما كفار وإما ظلام وإما فساق ولا جاهل إلا بالحق يجب الزاني يرجم حتى يموت. النفس بالنفس إذا قتل نفسا بغير حق يقتل حتى يموت. إذا ارتد عن دينه يقتل ومثل الدين. الله لو حكم الناس شريعة الله ما صاروا إلى منار حطام كحطام كحطام السيري أو كحطام المكان. لما غيروا حكم الله قتلهم الله إلى أنفسهم وإلى قتلهم. ثورة من عدائك من اليهود والنصارى وفرنسا يقول ما دوم من المال هذا هو الحق. إما الرجم للسيد وإما القتل لقتل نفسا وإما مثلا إذا يفتى عن دينه. هذا معنى قوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا ارتكب المسلم واحدا من الثلاث حلال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الخمس قرأناها لا لكم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تغضبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية الثانية فيها أربع ولا تغربوا من اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا حكمتم فإنك تحكموا بالعدل لو على إبنك أو على أبيك ولو كان لا كفر. وبعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. حديث السن خمس وأربع ولا تغلبوا من المتين إلا بالتي أحسن حتى الله بكم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. حديث العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مستقيم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتم كأنه قدم عليه فذكر هذه الثلاث الآيات من آخر سورة لأن الأولى يقول سبحانه ذلك مستقيم به لعلكم تتقون. الثانية ذلك مستقيم به لعلكم تذكرون. ذلك وذلك مصطفى به لعلكم تتقون. كان في نصيبه صلى الله عليه وسلم معلم الناس والأعمدة من ينابيع النخل والأرض ترابا وسقف المسجد من جريد النخل وسعد النخل والأرض ترابا لكن القلوب مليئة بالإيمان والأمثل سيد عامرة خراب من الفجر نحن سيد العالم ومزخرفة لكن القلوب خربانة مساجدهم عامرة وخراب من الفجر من عندهم تأخذ فتنة وفيه علماء مكرم حتى أدين الله عز وجل الذي يقضون معيه إذا الذي خلت الذات أعلمنا على الله إذا إذا تدعو الحبيب من الحرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صحابي الجليل الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة لأن الله يقول في آخر الآية لكم أصلاكم به لعلكم تذكرون والآية الثانية لكم أصلاكم به لعلكم تذكرون والآية الثالثة لكم أصلاكم به لعلكم تذكرون. وحط صلى الله عليه وسلم وجهه الشريف في مسجد الصراط حطا عندما تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله ماذا تقول معاذ رضي الله عنه جبريل رفع عليه السؤال يتجوف الجواب ويحفظ الجواب. قال حفظ الله على الإيمان أي عبد ولا هل فريق من السنة على أن يعبدوه ولا يشركوه حق العبادة الله أن لا يعذب من لا يشرك به. الأول واجب أنا قلت يا رسول الله فلا أرسل الله رضي الله عنه يا رسول الله لا تبشر من سيستكبر نعم يعمل ما أخبر معاذ في هذا الحديث عند موته خروجا من رضي الله عنه عائد الجبل الذي قال صلى الله عليه وسلم بحقه يعلم أمتي بالحلال والحرام عليه رسول الله يعلم أمتي بالحلال والحرام عليه يعني صلى الله عليه وسلم حديث آخر يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برب أمام علماء السنة والجماعة وهم علماء الظالمين الذي خاف الرسول علينا منهم وإنما خاف على أمتي الأئمة المرسلين السنة والجماعة يقول إن نحنهم أهل الحديث الفرقة الناجية واحدة من 73 من أمتي 72 في النار واحدة في الجنة وإنما خاف على أمتي الأئمة المرسلين يحشر أمام علماء السنة والجماعة برجعة والعلماء رمية بسهم آخرون قالوا رمية بقوس آخرون قالوا رمية بحجر وعلى كلا الأقوال الثلاثة أنه يحصل قدامه سبحان بفرده رضي الله عنه عبد الجبل الذي أرسله إلى اليمن فقها حاكما ومرشدا مصرفا بالزكاة حيث أمر قال يا محمد إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني من اليهود والذي عنده الكتاب يكون عنده مجادلة ويكون عنده حجج أخبره أن سيستعد لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أبي واحد الله فإنهم أطاعوا كم ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فيه أن الإنسان يطالب الكافر من أي أنواع الإنسان يهودي نصراني جهري أو ملحد يطالب بشهادتين لأنها التوحيد على أساس فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنما أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فإنما أطاعوك لذلك فإياك والحرائم أمرك فأطاعوك لا تظلمهم يا لا تأكل كريما وكل من أصل الناس إياك إنما التحرير احذر أن تأخذ الكريم قيل إنها حرير يا لبن وقيل إنها سنينة فلذلك فإياك وحرائم أعمالهم واتق دعوة الله اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل فإنه ليس بينها وبين الله. أما قلنا ولا ذا الذين خلفوا منهم ولا ذا الذين خلفوا الذي أنزل الله فيهم قرآن النساء إلى يوم القيامة Thank you. ثلاثة أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. سعيد بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري. يقول الله عز وجل في آخر سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. ما هي ساعة الأسرة؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك سفر بعيد، حر شديد، عدو كثير. عندما طالت من المدينة الذين اتبعوا في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انهم فيهم رؤوف رحيم. ثم وصلت ابوك صلى الله عليه وسلم قال: اين كان المالك؟ قال: رجل من الانصار يا رسول الله حبسه النبر في عصفين سبهم. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هل مر علينا؟ قال: مع الرسول. ويحك والله يا رسول الله ما علمنا عليه ذلك. يقول الحديث: من دافع عن عرض اخيه في الدنيا كف الله عنه ما رجع منه. قال: ويحك والله ما علمنا عليه ذلك. وتاب الله على والمهاجرين والانصار. المهاجرين الذين هاجروا اليه والانصار في المدينه على اسوء الخزرج ولا واحد منهم الان. الذين اتبعوه في ساعة العسرة اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حين دعا من الجهاد في ساعة العسرة الذي من خاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين قبلوا وتاب سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين قبلوا: كعب بن مالك، هلال بن أمية الواقفي، مرارة بن الربيع العامري. فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثلاثة أضافت عليهم الرسل وظنوا أن ما جاء من الله إلا من عين ثم تاب عليهم أن يتوبوا من الله والتوبة يقول كعب رضي الله عنه: أنا خلفوا خلفنا أن المنافقين كانوا بضعة وثمانين رجلا وأنه لما قدم المدينة إذا قدم المدينة فتاب المسجد وصلى فيه ركعتين أو ركعة ثم جلس بالناس يسلمون عليه وجلس. وجاء المعذرون من الأعراب وأعدوا أعدامهم وحلفوا له واستغفر لهم ووصل سرائرهم إلى الله. يقول الكعب: خلفوا يعني خلفنا عن هؤلاء المنافقين لان الله فضحهم شبه فضيحه. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. يقول الكعب رضي الله عنه: لما قالوا إن الرسول قد غلى قد اجمعت أن أحولكم من قبره بأي علم. يقول: من زاح ذلك عني قلت في نفسي: ما ينجيني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس صدره ولا غضب علي أرجو أن يرضى في ذلك. لما جاء رضي الله عنه الرسول تبسم المغضب فنادى وسأله قال: والله يا رسول الله ليس عندي عذر ولا جمعت بين راحلتين إلا في كل فرع عندي راحلتين. يقول رضي الله عنه: اجلس. قال: أما هذا فصدقه يقول في المسعى في الحجة فقم حتى يقضي الله فيك. قال لي جماعة من يصلي أو يعني قلت أعوذ استغفار الرسول يكفيك يا رسول، يقول حتى أكرنوني حتى هممت أن أرجع وأسدد نفسي، هممت أن أرجع الرسول وأسدد نفسي. ثم قلت لهم أين أنا معي على هذا هذا الكلام ذكروا في رجلين من خير الصحابة ومن شهد به، قالوا الرسول مثل ما قال وقال لهم مثل ما قال بلال بن أمية الواقدي مرارة بن ربيعة يقول الحرود رجلين في القدوة يقول أعوذ بالله من شر المسلمين في الأرض. قال رسوله جروح يقول أمر سبحانه سبحانه يرجمون. إن سلمنا عليهم لا يرجمون. وإذا مروا علينا أمرنا بحلم يرجمون. يقول عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما كسبوا يقول كعب من يمشي على الأرض وما يعرف فضاقت عليهم الأرض. يقول أن صاحبايا ولا من يتلقى الواقفين ومغارة من ربيع العامل جلسوا في بيوتهم يبكون. أما أنا فكنت شابا جلدا فكنت أدخل مع الناس في السوق وأصلي معه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس أو سارق النمر، فإذا رأيته ينظر إلي أقف على صلاة، وإذا رأيته ما ينظر إلي فقلت لحظه. يقول بينما مر علي أيام بينما رجل جاء من غسان من جهة الشام ومعه حجاب، أين كاب المال؟ يدلني على كاب المال. يقول أشار الناس أو الصحابة إلي إليطان هذا، وفقرأته قرأت هذا الكتاب ملك الصين كاتب. وإذا يقول سمعنا أن صاحبك هجرك أو جفاك ولم يعش الله بدار هواك، الحق بنا نواسك. وعلى قنص رضي الله قال قنص رضي الله عنك هذا من الدلائل أن هم بي رجل كافر يخذ وحط الكتاب ورميته بالتنور حط عن بنية أن رجل من الكفار يقول قال لا ما قال الرسول قال لا تتحدث يقول لا أمر ذلك عبد الله في هذا الامر ورجوك انا وتصلح وصلنا وصلحناك من فرجوك اجل جميعا واما صاحب ايه ولم يزال احتياجا فجاءت امراه هلال الروميه الواقفين قالت يا رسول الله انك امرت ان يعتذر ثلاثا السبب وهلال الروميه رجل ضعيف كبير ولا احد نخدمه فقال من يا نخدم قال هذا شر يقبل قالت يا رسول الله واضعف من ذلك فسمح لها فقالوا من بعض الجماعة اسادنا الرسول في اهلك قلت والله ما اسال كذلك الثاني ضيعه الغليان بينما انا ذات يوم بعد عشر ليال صليت صلاه الصبح في سطح من سطوح بيوتي كما ذكر الله جاعل وجل جالس يذكر ضاقت علينا الارض ما نحن ضاقت علينا الارض ظننا يعني ظننا ان من جاء من الله تذكر انما سمعت صوتا يا سحر اذكر صوتك وقد جاء رجل على فرس يبشرني هذا الرجل على جبل سلع يقول النبي كان صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده فدخل رجل قال يا رجل حلفت الامر فضاعت عيال ادعو الله ان يريحك فبعث الرسول من يديه فرسه لأجل اخبره لكن صار الذي على جبل سلع ونادى بصوت أسرع منه يا كعب بن مالك اذكر بثوبة الله عليك يقول لما وصلني إلى علي ثوبين إذان النبي يقول فخلعتهما وعطيتهما بشارة الله واستعرت ثوبين بشرها رسول بجنة وإن شاء الله عندنا طلحة الخير هذا من الأنصار. حتى كان تزوج من يخبرني جزهم إلا كتب لهم جزهم الله أحسن ما كانوا. الله أكبر. كل هذا من الكلام. أو لا رضي الله عنه كل ورد هذا وعلى لكن ما بعد التسمير بعد أنا لا بعد التسمير ورد يعني من يكون الناس حقا